أختار وفيك شيرة يا رمز التحدي والصمود والصمود أختار الفضيلة والعطاء بلا حدود بلا حدود أختار وفيك شيرة يا رمز التحدي والصمود والصمود أختار يا نبع الفضيلة والعطاء بلا حدود بلا حدود أختاه قد سالت دموعي فوق قلبي والخدود وأنا أتابع في أسى الأنباء ما فعل الهنود أعراض من تركت وما من قائد كابن الوليد بل أين معتصم يقود جنوده من ذا يقود أين الفوارس في عصور زاهرات كالأسود أين الخليفة قائدا ومهاجما أين الجنود أين الخليفة قائدا ومهاجما أين الجنود أين البواسل لا أرى جندا كأجناد الرشيد حتى متى يا أمة الإسلام يغشاك الرقود حتى متى يا أمة الإسلام يغشاك الرقود من ذا يلبي صرخة العذراء حتى متى يا أمتي نحيا ونحيا في شقاء جميلا دائما فالصبر داد والصلاة والصلاة لا تجزعي إن كان قومي في ضياع أو ثبات فالنين يشكو ضعفهم وهناك دجلة والفرات وهناك دجلة والفرات كونيك حولة في الإباء ولا تبالي بالطغاة كونيك خمسة التي نقشت لنا مجد الحياة الحياة كونيك حولة في الإباء ولا تبالي بالطغاة بالطغاة كونيك خمسة التي نقشت لنا مجد الحياة نصر الله آت هذا سبيل المؤمنات الصالحات القانتات أختام في كشمير صبرا إن نصر الله آت هذا سبيل المؤمنات الصالحات القانتات أختام